سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. سورة الحاقة مكية، إحدى أو اثنتان وسبعون وخمسون آية. أيوة، في آيتين ثلاثة قال نهاية السورة كان المطر ضايق. أيوة، آخر السورة من يوم وشف عن ساغ كان المطر. أيوة طيب، لكن كمل. أيوة جدا. الحق سبحانه وتعالى يقول: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ونروا يوم القيامة الما بيسجدوا هنا لله سبحانه وتعالى في الدنيا، يوم القيامة يقال أنه أي واحد خليه يسجد للشيء اللي كان بيسجد له في الدنيا. المؤمنون في الدنيا كانوا بيسجدوا لله تبارك وتعالى، كلهم بيسجدوا، لكن دي لو قلنا شنو دهرهم بيبقى طبق واحد، شايف؟ لأنه هنا في الدنيا شنو كانوا يدعون إلى السجود فلا يأتون به لئلا يصلوا، لأن السجود يترتب عليه شنو يا أخوانا؟ أنه متعلق بالصلاة. ليل في الدنيا دعوهم وما كان عجابه، عشان كده في الآخرة ما قدروا سجدوا. ثم ربنا سبحانه وتعالى توعدهم قال: فذرني دعني ومن يكذب بهذا الحديث، خليني مع الناس اللي بيكذبوا القرآن ديل، أنا عارف هأسوي لهم شنو. سنستدرجهم نأخذهم قليلا قليلا من حيث لا يعلمون، حبة حبة، شايف؟ ربنا سبحانه وتعالى استدراج لهم يعني أنواع، يأخذهم قليلا قليلا شيئا فشيئا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم أنه يديهم الصحة، يديهم الولد، ويشوفوا نفسهم زي كأنه على الحق، ويشوفوا زي كأنه الناس الماتوا زي لك أصلا ما في جزاء ما في ثاب، لأنه الجسد بتاعتهم شنو موجودة في القبر. ده كله ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، من باب سنستدرجهم، هندخلهم وناخذهم، ناخذهم قليلا قليلا من حيث لا يعلمون. وأملي لهم، ربنا قال أنا بملي لهم، ما أنا بمهلهم بديهم المهلة، إن كيدي متين شديد لا يطاق، يعني عقوبة الله سبحانه وتعالى لو رد بها على الناس اللي عصوه، ربنا قال لا يطاق، ما في واحد يقدر يتحمل العقوبة اللي ربنا بيعاقب بها الإنسان اللي خالف. أم بمعنى بل، والباء وبل بمعنى حمزة الاستفهام، يعني الله قال أتسألهم على تبليغ الرسالة عجرا، تقعد تقول لهم يدوك قروش، فهم من مغرم مما يؤتونكه من أجل القريشات اللي بدوك ياها مثقلون، بقى يستاغلوا عشان كده ما جايين فلا يؤمنون، لذلك الجواب معناه لا، ما حصل له. طيب، لا من قالوا أنه كان قمنا في القيامة برضو ربنا هيدينا أحسن مما أدى المؤمنين، أم عندهم الغيب؟ الله قال ولا الغيب عندهم، أي الله المحفوظ الذي فيه الغيب، فهم يكتبون منه ما يقولون، نقلوا منه وقالوا منه الكلام ده، برضو الغيب ما عندهم. الله قال طيب خلاص ما عندهم ده وقالوا الكلام ده، فاصبر على ما فاصبر لحكم ربك، فيهم بما يشاء، ها، ولا تكن كصاحب الحوت، ما تبقى زي سيد السمك. الحوت قلنا السمك، زنون سيدنا يونس في الضجر والعجلة، ضجر بمعنى جنع، واستعجل أنه قال الجماعة دي ما دام ما عملوا وخلاص أنا بمشي، وهو يونس إذ نادى دعا ربه، لا من طلع ما قلنا فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني آت بما يلام فيه، ربنا سبحانه وتعالى جعل الحوت التغمه وهو في بطن الحوت إذ نادى دعا ربه وهو مكزوم مملوء غما، امتلأ في بطن يعني غما في بطن الحوت من الشل أسابه، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا سبحانه وتعالى جعل السبب، قلنا شنو جاء طلعوا نبذ طره بالأراء في السقيعة، وقلنا ربنا أنبت عليه شجرة من يقطين عليه شجرة القرع، وقامت معجزة له شنو على ساقة، من عادة القرع أنها تفترش في الوطاة، وقامت وأزلته لحد ما جسمه قوى، كل يوم بتجوه وعلة اللي هي شنو الغزالة الوحشية، تجي عنده يهلب اللبن بتاعه ويشرب لحد ما قوى، وبعد ذاك كمان شنو ما في جماعة. ربنا توعدهم على لسان نبي من الأنبياء قال لهم العذاب جايكم والعذاب بعد ما جاء ربنا رفع عنهم إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم بس براهم ديل لما آمنوا ربنا بعد ما العذاب بدأ آمنوا ربنا رفع عنهم العذاب ديل براهم لقوا هذه القاسية. أيوة ربنا قال وهو مجزوم لولا أن تداركه أدركه نعمة رحمة من ربه كما رحمة الله سبحانه وتعالى عليه من يعني لنبذ من بطن الحوت بالعراء بالعرض الفضاء وهو مذموم ده المنطوق المفهوم معناه شنو إذا نبذ هو شنو غير مذموم كده شاهد يهوذا أيوة وهو مذموم شايف لكنه رحم فنبذ غير مذموم فاجتباه ربه بالنبوة فجعله من الصالحين. الشيخ الصابوني حكى في تفسير صفوة التفاسير عند الآية دي وقيل أنه حصل له قبل النبوة هذا الكلام طبعا ضعيف بمرة أنه هو عنده قوم ولا من خرج ولا من ضجر منهم ولا من توعد بالعذاب ويكون قبل النبوة عشان كده ده وجه من الناس لكن قالوا السياق هو اللي أشار للكلام ده ما قلنا القرآن لما يحكي القصة مرات يقدم ويؤخر كلمة فاجتباه ربه بالنبوة فجعله من الصالحين الأنبياء يعني من قبل وليس الكلام ده من بعد الحدث اللي حدث له. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بضم الياء وفتحها وإن يكاد بمعنى إذا كان كاد الذين كفروا الكفار يزلقونك يعمل لك شنو يا أخوانا زلليك يرموك ويسرعوك. قال أنه القبائل تحت العرب في قبيلة اسمها بنو أسد بنو أسد ديل كانوا شنو عينهم بيقولوا قوية زي ما بيقول بالدارج عينهم حارة الواحد منهم كان داير يقتل له زول بالعين ياخد ثلاثة أيام ما يأكل حاجة ثلاثة أيام ما يأكل يطلع عطشان جيعان يجي للمال الإنسان يقول في ماله ده وفيه الشيء قاله فوق يموت. أها ربنا سبحانه وتعالى قال وإن يكادوا الذين كفروا يعني إذا كان كاد الذين كفروا طبعا الآية جايب لها المفسر تفسيرين يعني التفسير الأولاني بعينه ليه تقول شنو المعاينة دايرين يرموك بعينهم دي شايف ينظرون إليك زي كانوا شنو دايرين يسرعوك بعينهم ده والتفسير الثاني أنه جابوا الناس ذي ذاتهم المختصين قال لهم كده عينوا لنا عشان يحصل لنا ما عارفين مصمم تصميم رباني ما في حاجة تصيب النبع عليه ثلاثة كلام شايفوا إن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بضم الياء وفتها بأبصارهم أي ينظرون إليك نظرا شديدا يكاد أن يسرع يكاد يقرب أن يرميك ويسقطك عن مكانك لما سمعوا الذكر القرآن ويقولون حسنا إنه ها يقول إنه القرآن يقول للنبع صلى الله عليه وسلم إنه لمجموع بسبب القرآن الذي جاء به وما هو أي القرآن إلا ذكر موعظة للعالمين الجن والإنس لا يحدث بسببه جنون. شيخنا الصاوي رحمه الله ألق هنا في الحتة دي بتاعة ينظرون إليه فليس المراد أنهم يصيبونه بأعينهم كما يصيب الأعين بعينه ما يعجبه إنما المراد أنهم ينظرون إليه نظرا شديدا بالعداوة والبغداء وهذا ما مشى المفسر عليه وقيل أرادوا أن يصيبوه بالعين فنظر إليه قوم من قريش المجربة إصابتهم أن الناس كانوا شنو أخوانا يقال أن عينهم حارة فأصمه الله وحماه من أعينهم فلم تؤثر فيه فنزلت وذكر العلماء أن العين كانت في بني أسد من العرب وكان إذا أراد أحد منهم أن يصيب أحدا في نفسه أو ماله قال جوى نفسه ثلاثة أيام ثم يتعرض للمعيون الدار يضرب العين أو ماله فيقول ما رأيت أقوى منه أو ما أشجع منه يقول كده فقال ما رأيت أقوى منه ولا أشجع منه خلاص العين تضربه أو ولا أكبر منه ولا أحسن منه قال فيحلك المعيون هو وماله. وهذه الآية قال تنفع كتابته كتابة وقراءة للمعيون في الأصاب العين القراية والكتابة فلا تضره العين شايف هكذا. سورة الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة